يزداد به هذا الإيمان والتوحيد ويقوى، أو ما يضعف به ويهوى وما يتم به ويكمل. فالتوحيد هو ميدان هذا العلم وميدان هذا الكتاب في أبوابه وفي مسائله وفي تفاصيله، هذا موضوعه وهذا ثمرته إفراد الله بالعبادة، وهذا هو حده أن لا يعبد إلا الله، وجزاؤه عند الله سبحانه وتعالى هو في هذه الجنة، في الجنة يجعلها الله لمن لعباده الموحدين. والشيخ رحمه الله الشيخ المجدد ذكر هذا الأصل، أصل توحيد الله جل وعلا، حيث قال كما في الدر السنية: والأصل الثاني وهو توحيد الألوهية، فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والرجاء والخوف والخشية والاستعانة والاستعاذة والمحبة والإنابة والنذر والذبح والرغبة والرهبة والخشوع والتذلل والتعظيم. فدليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله تعالى وحده، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى في آية سورة الأعراف: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقول الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا التوحيد هو الذي لأجله بعث الله جل وعلا الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولأجله أنزل الله الكتب، ولأجله خلق الله الخلق إنسا وجنا فكلفهم بالعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأجله أيضا قامت الدنيا والآخرة، فالدنيا دار عمل بالتوحيد والآخرة دار ثواب وجزاء عليه. لأجله قامت سوق الجهاد في سبيل الله، لم تقم لسفك الدماء وإرهاب الناس، وإنما قامت سوق الجهاد لحمل الناس على توحيد الله وتحذيرهم ونهيهم وصدهم وحجزهم عن الشرك به. لأجله خلق الله جل وعلا الجنة والنار، فالجنة دار كرامة للموحدين، والنار دار جزاء وعقاب للمشركين والملحدين. هذا الفقه من الشيخ رحمه الله في هذه الآيات، فترجم أولا في حسن انتقائه بقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، هذه الآية حصرت السبب من خلق الإنس والجن أن يقوموا بعبادة الله. ما عبادة الله؟ هو إفراده سبحانه بالعبادة، إفراده بالوحدانية، إفراده بالتوحيد وحده جل وعلا دون ما شريك. وقال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في هذا حصر خلق الإنس والجن لأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى لا أن يعبدوا غيره. نعم، ففيها الحكمة في إرسال الرسل. يقول الشيخ رحمه الله في المسائل: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، يعني الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، والخصومة بين رسل الله جميعا وبين مخالفيهم إنما هي في هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، التي هي نفي وإثبات، نفي لأن يستحق العبادة كل أحد، وإثبات لأن الذي يستحقها هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. والكلام على فقه الشيخ رحمه الله يتكرر إن شاء الله في حلقات قادمة على هذه التراجم وهذه التبويبات وحسن اختياره للآي والأحاديث. فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، والله تعالى أعلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.